السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمازال الحديث يدور حول رحلة الخلود التي ما من إنسان إلا هو موعود بهذه الرحلة، لأن الأيام بتاعت كل إنسان منا بتدور حول 5 أيام. 5 أيام دول كلنا هنمر عليهم، كل واحد منا بيمر على الأيام ديت، ما فيهاش استثناء خالص. نسأل الله أن يخفف عنا ويسددنا وإياكم لما فيها خير. فهناك يوم موعود من 5 أيام التي سنمر عليها، هذا اليوم هو موعد الارتحال، وهذا يؤثر جدا علي في فهمه في تصرفاتي. قلنا من قبل أن التصورات تؤثر كثيرا في التصرفات. أكتر شيء ممكن يخليك تدرك الشيء حقيقة وتتصوره صح، أن يكون وأنك قصدي تتصرف فيه صح، أنك تدركه صح. يعني الطالب اللي ما بيذاكرش ومقضيها وقت وهزار والكلام ده، مشكلته أنه مش قادر. لا، هو قادر يتصور، هو قادر كويس جدا ان يذاكر. اما المشكله فين؟ مشكلته انه مش متصور الصوره صح، فهو مش متخيل ان بعد 5 6 شهور في امتحان، ومش عايش التخيل ده حقيقته، او مش متخيل ان الصوره بعد 10 سنوات، ان كل اصحابه اتخرجوا واشتغلوا واتجوزوا وخلفوا وربنا وفقهم في حياتهم، وهو لسه بيدور كتير عنه. وبالمناسبة يعني إن الإنسان يرى نهاية الطريق ده بتريحه جدا، حتى في المعاصي. يعني الإنسان مثلا اللي مبتلى بشرب الإيه، المسكرات، وواقع في المخدرات والحشيش والحاجات دي، أحد الحاجات اللي يعني اللي تساعده بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن يتخلى عن هذه الأمور، إن هو يبدأ يسأل نفسه السؤال: طيب الطريق ده آخرته إيه؟ الطريق ده آخرته إيه؟ يعني انا لما انسان يبتلى بالشرب ده اخرته ايه؟ اخرته انك تكون منبوذ في المجتمع، وان الناس ما بتحبش تقرب منك، محدش عاوز يرتبط بيك كأسرة، واول ما يعرفوا الناس كلها بتبعد عنك. انا بكلمك في حاجات، مش هتكلم دلوقتي في حلال وحرام، نتكلم بس في ايه، خسائر مستقبلية بتقابل الانسان. فخسارة العلاقات، خسارة الثقة، والثقة انتوا عارفين بتتبني في أوقات كبيرة جدا وبتتهدم في لحظة. إنسان بيمد إيده وبيسرق، الثقة خلاص إنك بقيت لازم تقفل الدرج. ليه؟ لأنه بقى خلاص عنده مرض السرقة. خاصة الجماعة دول ربنا يعافينا ويشفي الجميع، ليه دايما يسرق، دايما يحاول بقدر الإمكان يحتال. ده انا عندي مقابلات ولازم اسافر النهارده، فانا عاوز فلوس، ده انا عاوز مش عارف ايه، يبيع البيت، ممكن يعرض عرضه للخطر، كل ده عشان يجيب فلوس. تيجي تسلم عليه تلاقي جسمه كده، تخاف تسلم، تضغط على ايده، تحس ان هي بتتهري منه، ماشي قاعد يرتعش وهو بيكلمك مش عارف يجمع. انت حابب الصوره دي؟ انت حابب ان ده تكون حياتك؟ كل عم يجي يفوق يحس ان هو يعني قدام يعني حالة صعبة جدا، فيحاول بقدر الامكان ان يغيب عنها تاني. نفس الكلام بقى في كل معصية. امسك الطريق وان شاء الله هيكون لنا في اجود ما يكون محاضرة عن دعني استمتع بشبابي، هنتكلم فيها على اخرة الطرق ديت ايه. انسان دايما بيمشي في الطريق ده بيبقى اخرته ايه؟ بتمشي في طريق الطاعة وتمشي في طريق المعصية، كل واحد من الطرق ديت اخرتها ايه؟ فميزة انك تجيب الطريق من النهاية ده بيختلف تماما. فادراك التصور، فالانسان عما بيدرك بيختلف تماما. يعني مثلا الجماعة اللي بيروحوا الجيم، اللي بيروح الجيم ويتحمل الأحمال ويشيل وثلاث ساعات وعضلات ويتبهدل في التعب والكلام ده. هو عنده إدراك لأهمية صحته أو أهمية إن جسمه يكون يعني ولد جسمه جميل كده وبتاع ومغري وإن لافت للأنظار ومش عارف إيه والكلام ده كله. الواحد سبحان الله عم يجي يتأمل هذا الأمر ويدرك التصورات الحقيقية هيبدأ ينطلق. بتاكلش شوكولاتة ليه؟ أصلا بتخني مش عارف ايه بتاع. ما بتاكلش ليه رز؟ أصلا عامل كيتو وده هيأثر جدا عليا. فدايما يمتنع عن الأشياء اللي تؤذيه. شوفوا مثلا أشهر مثال دلوقتي كورونا. الناس النهاردة بتتعامل مع ايه؟ في حاجات كتير جدا كنا بنقول مستحيل مستحيل ان احنا نستغنى عنها بقينا بنستغنى عنها. مستحيل ان احنا ما ننزلش الهايبر بقيت ما بننزلش الهايبر. مستحيل ان انا ان ما يبقاش في تعليم، لا يبقاش في تعليم الفترة ديت. مستحيل ان انا اتعلم عن بعد، لا ما فيش حاجة اسمها كده، لا هتتعلم عن بعد. مستحيل ان انا مش عارف ايه، مستحيل ان احنا نقاطع هؤلاء، ده ان لو قطعناهم ده مش هنعرف نعيش. لا انت هتقاطعهم، مش انت بس، ده العالم كله هيقاطعهم كمان. لو مش هتقاطعهم هم بس، ده انت هتقاطع اي حد. يا سبحان الله. وانا ضربت مثال قبل كده وقلت لو احنا النهارده عندنا مدينه، المدينه دي محصنه جدا جدا جدا، والمدينه دي مثلا بيننا وبينها ان احنا نعدي جبال وصحراء ولا بحار ولا جزيره في وسط الايه الاراضي اللي في وسط البحر. الجزيره دي ما فيهاش كورونا، محصنه كويس جدا، بس اللي هيروحها هيتعب شويه ماديا، لازم يصرف كتير، والسفر ليها حوالي 30 ساعه في الطيران. الناس هتروح ولا مش هتروح؟ بس هيمارسوا حياتهم عادي جدا جدا جدا، ومليانة متع ومليانة فسح ومليانة كل حاجة، وفيها ألذ أطعمة وفيها أفضل الأشربة، فيها كل ما يحتاجه الإنسان، وما فيهاش كورونا. الناس كلها هتتحمل وهتروح، هيروحوا صح؟ اعتبروا كورونا دي النار والجزيرة دي الجنة. شفتي بقى انت النهارده بتلبسي الكمامه والنهارده ما بتسلمش. تيجي النهارده، كنا زمان تيجي ما بتسلمش عشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يجوز للإنسان يسلم على امرأة لا تحل ليه. فكان الأول يقولك لأ، أوي التشدد ده، لا النهاردة مش بتسلم، ده أنت من بعيد لبعيد كمان. يعني عشان الدنيا بنعمل اللي احنا عاوزينه كل حاجة، لكن لو أخرة والكلام ده لأ، نبدأ بقى نقول لأ ونعمل ليه ومستحيل. يعني أنت على إيه التخلف ده؟ أنت مش عاوزها تسلم على ابن عمتها؟ أنت عمي، أنتوا عاوزين تودونا فين؟ أه سبحان الله. النهاردة بقى ممكن ما تسلمش على أخيها اللي جاي من القاهرة جاي يزورهم ومن بعيد لبعيد كده وبتاع. أنا شفت منظر إن في أخ جاي من بعيد وجاي يسلم على أخيه، فقال له معلش لا لا ما بسلمش، أنت عارف بقى الظروف وكده، وبقالهم فترة كبيرة جدا ما شافوش بعض. فسبحان الله، إحنا بنشوف دلوقتي صورة من صور بنشوف هنشوفها يوم القيامة، يوم يفر المرء. هنشوف إحنا بنشوف الفرار دلوقتي. يقول لك لا مش عاوز اقابل حد. احد الشباب كان رايح يدي واحد من اخوانه شيء يعني، فبيقول له ايه، بيقول له انا مش هفتح لك الباب ولا قابلك الا ما يكون معاك كمام ولابس جوندي، لو ما جيش جاي كده ما تجيش. فهو سبحان الله يعني كانت ثقيلة على سمعه انه يسمع كده من ايه، من اقرب الناس اليه، اللي يقول له ايه انا مش هفتح لك الباب الا لو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. النهاردة وكل الكلام ده مش بنتكلم دلوقتي في الغلط، اللي احنا بس بنتكلم ايه، ان طلع بقى سهل، اللي احنا ممكن نعمل حاجات كتير كنا شايفينها ان هي ضخمة، لكن لما تصورنا مقدار الاذى اللي ممكن يترتب عليها. طيب انت ممكن النهاردة تتخيلي النار فتتركي حاجات كتير جدا كنت بتقولي مستحيل اتركها، لا النهاردة سهل جدا نتركها. فالإنسان عم بيكون بيتخيل الحاجة، بيتخيل شكله هو كويس وشكله هو جميل وهو خاسس وهو لاعب رياضة، فتلاقيه في الجيم ما ياكلش شوكولات، ما ياكلش أي حاجة ايه تأذيه. فالإدراكات والتصور بتساعد جدا الإنسان. ولذلك كان أول شيء نزل على المسلمين في القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان القرآن أول ما نزل، الآيات اللي نزلت كتير في البداية أول ما نزل صور إيه؟ المفصل، صور من المفصل، اللي هو المفصل اللي بيبدأ من حجرات للناس. الجزء ده مليان ذكر الجنة والنار. على فكرة في ناس كتير حلهم إن يستحضر الجنة والنار، ودي الطريقة الوحيدة لاستقامتهم بعد توفيق الله. مشكلتهم الحقيقية أنه غير مستحضر الجنة ولا النار، مش مشكلتهم أنه هو مش مقتنع. في ناس كتير بيظهر لك أنه مش مقتنع وعاوز حد يقنعه، وحقيقة الأمر أن المشكلة الحقيقية أنه غير مستحضر مصيره بكرة، فبيحط أحيانا حاجز الوهم وبيضحك عليه الشيطان وبتضحك عليه نفسه الأمارة بالسوء، أن مشكلتك للأسف مش لاقي حد يقنعك. على فكرة أبو جهل والوليد بن المغيرة وهؤلاء من وجهة النظر للبعض ما لقوش حد يقنعهم. لا، في مشاكل كتير عندنا حلها في سجدة، حلها في بكاء، حلها في تضرع، حلها في استحضار نار، حلها في استحضار جنة، مش في حلها انك تقعد معاه بالساعتين وتلاتة ودانك تتناقش وجدال بغيض مقيت، انت عارف كويس جدا ان فلان ده عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت. ده مثل في واحد كان شايفين كده طائر من بعيد كده، فواحد هو طائر ضخم كده، واحد بيقول له على فكرة دي معزة، دي عنزة، والتاني بيقول له لا ده طائر، قال له لا دي عنزة، قال له لا دي طائر، فراح قال له يا عم انت زعلان ليه، راح مسك طوبة وراح زائل الطائر الحاجة ديت، فقال له لو جريت وبتاع هنشوفها، فطار. طب ايه؟ طب عنزة ولو طارت. هو سبحان الله قال له كده عنزة ولو طارت. فالمهم ان صاحبنا ده كان هو شايف ان دي عنزة ولو طارت. ففي ناس كده عند المحاورة تجد ان القصة كلهم عندهم جدل، نسأل الله العفو والعافية. طيب الحل ايه؟ الحل استحضار الدار الآخرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. التصورات، عائشة رضي الله عنها تقول أول ما نزل من القرآن في البداية إيه اللي نزل؟ آيات المفصل. ليه آيات المفصل؟ فيها ذكر الجنة كتير، فيها ذكر النار كتير. فتقول عائشة حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، أول ما الناس رجعت نزل الحلال والحرام، بدأ بقى آيات اللي الحلال والحرام. ولذلك بنات كتير غير محجبة الحجاب الشرعي. السبب الحقيقي غير ما فيش حاجة اسمها أنا مش مقتنع، لا مش السبب، مش ده السبب الحقيقي. يعني السبب الحقيقي عند نسبة كبيرة مش عدم وضوح الدليل وإن هي مش عارفة الدليل، لا لا لا، السبب الحقيقي إن هي مش مستحضرة الدار الآخرة، وما أعده الله سبحانه وتعالى للقانتات الصالحات، وما أعده الله للكاسيات العاريات في النار، فهي مش مستحضرة، نسأل الله السلامة. فأول ما نزل كانت صور بالسين، تبني التصورات، تبني الصور في الذهن بالصاد. فإن يعني شوفوا سبحان الله، إذا السماء انشقت، الله سبحانه وتعالى بيوضح لك إن السماء اللي أنت شايفها دي مش هتدنها كده، البحار اللي أنت شايفها دي مش هتدنها كده، هتسجر في يوم من الأيام. الشمس الجميلة والقمر، جمع الشمس والقمر، فتلاقي آيات الانفطار وآيات التكوير وآيات الانشقاق، الآيات دي كلها الصور دي مليئة بآيات آخر ساعات في الدنيا وأول ساعات في الآخرة، وهيكون لنا تعليق عليها إن شاء الله، إن إحنا نتكلم على آخر 6 أشياء هتحصل في الدنيا وأول 6 حاجات هتبدأ تحصل في الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيها خير. فربنا بيقول لك في الصور دي أشياء عشان أنت تبدأ تاخد بالك أن الحياة هتقف في يوم من الأيام. الحياة اللي انت شايفها دي كل يوم الدنيا بتطلع، هيجي في يوم من الايام كله يقف. هذا التصور عما يتبني عند الانسان بيوصل لهدفه بسهولة بعد كده. فلذلك تقول عائشة فلما نزل تحريم الخمر، ونزل بقى بعد ما خلاص القلوب لانت، انتهى خلاص، انتهوا على طول. مرصد كان بيحب بنت، وهيجي معانا ان شاء الله في دروس العصر، كان بيحبها جدا ومش قادر يسيبها ومتعلق جدا بيها، لكن لما أسلم وسابها وكل حاجة برضو افتكرها في يوم من الأيام. لكن لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أريد أن أتزوج عناق، قال له النبي إن الله حرم الزنا. الله أكبر، سبحان الله. فشوفوا مع التصور فرق معاه كتير جدا. فإحنا عاوزين نتخيل السلسلة دي هدفها، مش هدفها التخويف، لأن بعض الناس ممكن يكون حاسس إن الخوف، وعلى فكرة لو خاف فده مؤشر عالي جدا جدا جدا إن الله سبحانه وتعالى أراد به خير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أنا مرعوبة من يوم القيامة، أنا خايف أموت من يوم القيامة، أنا خايف أموت من ده من المؤشرات إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سيهدئ قلبك وسيرزقك حسن ختام بإذن الله، ويمن عليك بتوفيق قبل المغادرة وقبل الإقلاع من هذه الدنيا. فكل واحد منا يحاول يتخيل إن في قبره أو هو على في الدنيا هيتقال له، هيسمع أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. بالله عليك لو اتقلك كده واتقلك كده، ماذا سيبقى معك من متاعب الدنيا وقتها؟ تعب دنيا ايه اللي هتبدأي تفتكريه دلوقتي؟ حد ممكن في يوم من الأيام يحس بالتعب بعد الجملة دي؟ عم يتقل أيتها الروح وأيتها النفس المطمئنة بعد ما يتقلك كده تقول أصلا كنت تعبان يا وبتاع. لا، طب واللي عايزه بالله الصورة التانية بقى، اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى غضب الله وسخطه. بالله عليكم اللي هيسمع ده، عافانا الله وإياكم وأعزانا الله وإياكم من هذه، ماذا سيبقى له من متع الدنيا في قلبه؟ إيه اللي هيتبقى لي؟ وكان لي وكان أغنى واحد على وجه الأرض، وكان لي كذا في العقارات، ولي قصور ولي طيارات ولي ولي ولي ولي، كل الكلام ده راح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تصور، تخيل إن مع أول غمسة نسأل الله السلامة يؤتى بأطرف أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، أكتر واحد كان معاه فلوس في الدنيا كلها، شوف بقى من يوم آدم إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، أغنى واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنى واحد ده مثلا يكون من أهل النار، ما يكونش مسلم يعني، فيغمس في النار غمسة. الغمسة دي تاخد وقت قد إيه؟ الغمسة دي تقريبا زي ما حضرتك تحط صبعك كده في كوباية شاي وتطلعها على طول في ثانية، تاخد وقت إيه؟ لحظات. يقول النبي فلما يغمس الغمسة دي يتقال له سؤال، هل ذقت نعيم قط؟ فيقول والله ما ذقت وما رأيت نعيما قط. يا ربي غمسة نسيت كل اللي فات، نسأل الله السلامة. والعكس تماما، يؤتى بأبأس أهل الأرض، واحد يجيبوا المسلمين اللي هيخشوا الجنة، أقل واحد فيهم وكان متبهدل في دنياه وكان فقير وحالته كرب ومن بلاء لبلاء، يغمس في الجنة غمسة. يا جماعة انتوا عارفين يعني يغمس في الجنة؟ دي مش مجرد ان هي انهار، يعني مش مجرد ان هي انهار، لا يعني عارف كده ايه، يعني يشم هواها ويطلع لقطة كده ويطلع. بالله عليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له هل ذقت بؤس قط؟ انت شفت بؤس قبل كده؟ بؤس مين ده؟ انا طول عمري في النعيم اصلا. فيقول والله ما ذقت بؤسا قط. فانت ما تتخيل ان في نعيم هينسيك بمعنى ينسيك كل البلاءات التي وقعت فيها، يعني سبحان الله الذهول ده، الإدهاش ده، عم الإنسان يتخيل. فدورنا في السلسلة دي إن إحنا إن شاء الله هنكمل مع بعض، هنتكلم في كل محطة من المحطات دي، الفريقين، الفريق ده هيكون وصفه ازاي والفريق ده وصفه ازاي، وحتى في الجنة والنار. هنتكلم في الجنة، طعام الجنة ايه، الناس بتاكل ايه هنا ودول بياكلوا ايه، دول بيشربوا ايه ودول بيشربوا ايه، دول بيسمعوا ايه ودول بيسمعوا ايه، دول بيشوفوا ايه ودول بيشوفوا ايه، بل الرائحة، اهل الجنة ماذا يشمون من رائحة، ودول ماذا يشمون من الرائحة. كل واحد الكلام، دول بيقولوا ايه ودول بيقولوا ايه، دول بيتكلموا مع مين ودول بيتكلموا مع مين. كل الكلام ده ان شاء الله نحاول نتكلم فيه، حتى اللبس هنتكلم في اللبس، حتى الزينة، الزينة اللي هيلبسوها دول هيلبسوا ايه ودول هيلبسوا ايه. وحضرتك، وحضرتك اختاري، اختاري انت عاوزة تروحي فين. بس اللي هتاخديه مني وعد ان احنا كلنا رايحين، اللي مش هقدر ادهولك احنا رايحين فين، لكن احنا كلنا رايحين للمحطة ديت الابدية، اما ناخد اليمين ده والعياذ بالله، واما غيرنا ان شاء الله ياخد الايه اليسار، نسأل الله يعافينا وإياكم. فالمشاهد ديت احنا عاوزين نستحضر. انا عم تيجي روح تخرج هيتقال لي ايه في الحساب، هيتقال لي ايه. وتخيلي لما تخش قبرك، اشهر اختبار مسرب، ثلاث أسئلة ناوية تجاوبيهم؟ اه الحمد لله انا ناوية. لا طبعا، ما الدنيا مش ماشيه كده. ما واحد ممكن يقول لك ايه، في واحد يهودي ولا واحد نصراني سمع الكلام ده من المسلمين. لما يسمع الكلام ده من المسلمين يقول لك خلاص انا لو اتزنقت هقول الكلمه الكلمتين هما بيقولوهم. لا يا جماعه، يثبت الله، الله هو الذي يثبت. وبعدين السؤال ايه، ما دينك، دينك انت اللي كنت عايش عليه، مش بيقول لك ما الدين الصح، ما هو الدين الصح هم عارفينه، لكن هما بيسألوك على دينك يعني تدينك، احكينا عنك كنت بتعمل ايه، حضرتك كنت بتعمل ايه. فنسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. فتخيلوا الحساب، الانسان وانت بتتحاسب هتجاوب بكل ثقة ولا لا، هتقول ربي الله، هتقول محمد، هتقول دين الاسلام، ولا في واحد تاني هيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت، والله كان في مجموعة كده بيقولوا حاجات كده فأنا قلت زيهم، كان في واحدة كده أحيانا بتيجي تذكرني في الجامعة كده، إيه كنت إحنا شايفينها كده اسمها الشيخة، كانت بتغطي شعرها كده وما كانتش زينا يعني، وكانت ما بتكلمش الولاد زينا، فكانوا دي مسميها الشيخة، كانت دايما تقول لنا خلي بالكو يعني وبتاع، فقلنا زي ما هي بتقول. لا لا لا لا, لا, لا. نسأل الله العفو والعافية. مشهد البعث، هتبعث على ايه؟ تخيلي وتخيل اول ما تخرج هتخرج ايه؟ هتخرج تلاقي فيه ملائكة بتطمنك ومعها ركوب عشان تركب عليها، الله اكبر، ولا ايه اللي هيحصل؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، يا سلام، يوم نحشر، شوف شوف سبحان الله، وفد يعني في التفسير يقول لك هيحشروا وهم راكبين، ولا في ناس تانية هتتحشر ماشية على وجهها، يجر على وجهه، وفي ناس الشمس فوق رأسه، وفي ناس هنيئا لهم، دول أصحاب البقرة بقى وأصحاب آل عمران، دول الرايقين اللي محدش قدهم، يا بختهم اللي من ضمنهم يعني سبعة يظلهم الله وأهل البقرة، دول بقى رايقين ما لهمش علاقة بالكلام الناس اللي شايفينه ده، كله يغرق في عرقه على حسب أعماله، ودول معهم المظلة بتاعتهم. والله يا جماعة البنات والولاد اللي بيقعدوا في ماجستير ولا دكتوراه ولا في الطب 7 سنين وبعدين يطلع عينه بعد كده فعشان يحقق، ولا اللي شغال تاجر وبتاع يقول لك ايه، يقول لك لا اصل الطب يستحق والماجستير يستحق والدكتوراه يستحق، والله 50,000 سنة تستحق. انت هتقعد قد ايه في الدنيا؟ انا هقول لك يا عم تعيش 100 سنة. طب هتعيش 100 سنة، اتخرجت امتى؟ اتخرجت عندك 22 سنة. طب انت بتقول الماجستير والدكتوراه تستحق عشان اعرف اكمل الحياة بتاعت، هتاخدهم وتكون عندك مثلا 25-30 سنة يعني هتكون خلصت. طيب من 30% عشت 70 سنة، يعني انت عملت الليلة دي كلها عشان 70. ومش عاوز تقعد 5-6 شهور عشان تخلص البقرة عشان تعدي وتبقى قاعد في الظل 50,000 سنة. ولا هو الكلام ده يا جماعة؟ القرآن، جماعة القرآن ده مش كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا ولا كتاب روايات، لا كتاب تغيير، كتاب التغيير، كتاب تغيير التفكير، كتاب الحقيقة، الكتاب ده عشان تعمل بيه. طب ما انت فاهم، فهو عم يقول لك ان في يوم القيامة ده عدد ساعاته. خلي بالك، فتخيلوا بقى انك اول ما تطلع كده واحد طالع يقول لبيك اللهم لبيك ولابس الاحرام، يا بخته ده، واحد كان ساجد يا بخته، واحد كان معاه شنطة كده وقاعد رايح بيها على يتيم يا بخته، وفي واحد تاني كان سبحان الله واقف بيقول ألا فاتقوا الله إن الدين عند الله الإسلام، فمات وهو بيخطب، والتاني مات وهو بيدعو إلى الله، والتالت مات وهو بيسمع قرآن للشيء، والرابع مات وهو كان بيبر والدته رايح مشوار ليها، والخامس مات وهو كان في سبحان الله في مصنع بيخدم دي بي الأمة ومستحضر هذه النعمة إن هو بيخدم وبياكل مال حلال، كل دي حسن ختام. فمات في محراب صلاة ومحراب تعبد ولا في محراب حياة لأجل الله، لأن كل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي، فحياته كلها كان عاملها لله فسبحان الله. وفي واحد تاني قاعد بقى بيبعث، نسأل الله السلامة، يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أي مجنون ممسوس زي ما يكون مسحور، ايه ده؟ ده اكل الربا، نسأل الله العفو والعافية. كان بياكل ربا ازاي؟ ده كان معانا في الجامع، ما كان بقى حاطط فلوسه في مكان وبياخد فيها ربا، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا في الدارين. واحد تاني كان ايه اللي بيحصل معاه؟ ده قايم بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله، نسأل الله السلامة، قايمة في حالة لا ترثى لها لأن دي كانت على علاقات محرمة، وكانت وكانت وكانت وكانت. واحد قايم ماسك حقنة وقاعد عمال يدور على حد يعني يحقنه بيها، ده كان بيشرب ومات وهو بيشرب. من عاش على شيء مات عليه، ده الأصل في المجمل، ومن مات على شيء بعث عليه، خلاص هيبعث عليه. فأنت شوف انت ناوي تبعث على ايه؟ تبعث من وتلاقي ملائكة طيب الوجوه وجميلة وهي مستنياك، ولا ايه الاخبار؟ نسأل الله العفو والعافية. مشهد بعد الحساب وانت واقف على باب الجنة وشامم الجنة والمسك بتاع الجنة وشايف الشجرة الجذعها ذهب ورايح تاخد بقى ملكك في الجنة، واقف في الطابور ومش عارف، انت عارف بقى ايه، عارفين كده شعور الفريق اللي خد دوري الأبطال، فواقف مستني بقى ايه الرصة بتاعة الميداليات الذهبية، وقاعدين بقى واقفين كده ايه، شوفوا السعادة اللي ايه، السعادة الوهمية ديت بتاعة اللي ايه الحاجة البسيطة دي وهمية عشان هي في الدنيا، فبالك بقى انتوا واقفين بقى ومستنين الباب بقى هيتفتح، ومحمد هو اول من سيفتح له، وانت بقى مستني وخلاص عرفت ومعاك صحيفتك، وكنت قاعد بقى ايه عامل الرياء الحلال وقاعد تقول ها ام اقرأوا كتابي، وقاعد بقى ايه وتمد 6 حركات ها ام وتعلي صوتك للاخر، الله اكبر. شوف الشعور الجميل ده. وفي واحد الناحية التانية خالص قاعد، افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، واحد بقى مستني بقى دوره وداخل النار والعياذ بالله، والخناقات اللي في النار، وده قاعد امال يتخانق مع ده، وده امال يتخانق ده، وده يقول له انت السبب، وده يقول له انت السبب، يقول له انت اللي قلت لي، وانت اللي قلت لي ما تحضرش، وده اللي قال لك انا قلت لك ما تحضرش، انا مالي، او انا اللي كنت بقى كنت ماسكك ومش عارف ايه، وتلاقي في واحد يقول يا رب ده اللي ضلني، يا رب زده عذابا ضعفا في النار، وكل واحد كلما دخلت امه لعنت اختها، شايف بقى اللي كانوا يعني ما شاء الله اخلاق حلوين قوي مع بعض بقوا اعداء، وكل واحد يدخل يقول له انت اللي كنت بتوديني مارينا، انت اللي كنت بتجيب لي الحشيش، انت اللي كنت بتجيب لي كذا، انت قلت لي اضرب، انت اللي قلت لي اعتقل، انت اللي قلت لي ائذيه، انت اللي قلت اعمل كذا. يعني قلت لك طب وانت ليه سمعت كلامي؟ طالما انت كنت شريف قوي كده وبتاع الكلام ده كله، يبداوا بقى يتلعنوا بينهم وبين بعض، ويقول له يا رب ده اللي دخلني، يا رب يا رب زده عذابا ضعفا في النار، وده يولع في ده وده يولع في ده، والتانيين بقى الناحيه التانيه قاعدين بقى يسالوا اين فلان، ويسالوا على اخوانهم، ويسالوا سبحان الله، شتان شتان. فاحنا عاوزين نعرف احنا في القبر هنعيش ازاي. انا حياتي هيتقال لي نوم، نم نومة العروس. انتوا يا جماعة عارفين ان في ناس وهم في القبر بعد السؤال هيقول للملائكة وهي بتسأله دعوني أصلي، أنا مش فاضلكو عاوز أصلي، فيقولوا له إيه؟ إنا تاركوك، هنسيبك يا عم، يا عم هنسيبك بالراحة، أنت بتشد علينا ليه؟ في ناس كده، في ناس معاهم علاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الله سبحانه وتعالى، أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم هيقولوا كده للملائكة دعوني أصلي، أنا عاوز أصلي. سبحان الله، أي قلوب هذه يا جماعة؟ في ناس يعني قلوبها عدت قوي. ثابت البناني كان بيقول كده، يا رب إن اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبره. وفي رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر موسى قال فإذا هو قائم يصلي. يا إيه سيدنا موسى! وبعدين بقى الصلاة دي بقى مش صلاة تكليف، ده صلاة تشريف الروح. هو يعني سبحان الله يا جماعة، في ناس ليها نلهم التسبيح. انتوا عارفين كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واحنا في الجنة هيبقى في حاجة إلهام كده زي النفس. حضرتك وحضرتك وانت بتاخدي النفس انت مش مركزة انك دلوقتي بتاخدي نفس، صح؟ ليه؟ لانك انت ملهمة، يعني حاجة كده ايه بقت في اللاواعي، بتاخديها تلقائي. في الجنة في حاجة تلقائي كده هتكون معانا، ايه هي؟ التسبيح، يلهمون التسبيح. فبقى عندهم التسبيح ده حاجة يعني سبحان الله من الإدهاش بتاع النعمة. احنا النهاردة حتى ربنا فطرنا على كده، حتى عما بتشوف حاجة جميلة جدا بتقول ايه؟ عما تلاقي حاجة جميلة قوي بتقول ايه؟ الله، ايه ده؟ الله. طب الله دي مين اللي فطرك عليها انت تقولها؟ والاجانب بيقولوا اوه ماي جاد. طب انت مين اللي فطرك انك تقول كده؟ كأن كل جميل يدلك على الايه، كل شيء فيه جمال يدلك على الجميل سبحانه وتعالى، على بديع السماوات والارض. فانت لما تشوف الجنة مش هتقدر تقول الا على طول الخط التسبيح سبحان الله. المعنى ده مهم جدا الانسان يستحضره، يستحضره انت النهارده وانت في قبرك، ان في ناس هيتقال لها نم نومه العروس. تشعروا ان في ممكن حد من اهالينا بيتقال له كده دلوقتي، ان في حد من اهالينا، والدي ووالدتك واخوك واختك وزوجك ممكن في حد يكون متقال له كده دلوقتي، يقول له اه نم نومه العروس. يعني ايه العروس؟ انتوا عارفين العروسه بتنام يوم في ليله الزفاف ولا العريس، فما يبقوا نايمين مين اللي بيصحيهم؟ احب الناس اليهم يوم بقى انسوا كده، فبيقول له نم نومه العروس لا يوقظك الا احب الناس اليك. يا ايه الجمال ده! انت ناوي كده ولا نامي ناوي تروح فين؟ فاحنا نتكلم في القبر، واحنا بنتكلم في القبر بنديك الصورتين، وانت بقى تبص على الشاشتين، اختار عاوز تيجي الناحيه دي ولا عاوز تيجي الناحيه دي. واحنا عند الميزان هنقول لك مين الناس اللي ميزانها هيكون تقيل قوي وحاجه يعني عاليه قوي، في ناس ميزانها هيبقى خفيف زي الريشه، نسال الله السلامه. هنعمل ايه في الميزان؟ هنعمل ايه في الصراط؟ في ناس على الصراط ده يا جماعه على عرض النار، كوبري كده زي الكوبري على عرض النار، اللي يقع فيه ينزل في الليل في النار سبحان الله. الصراط ده في ناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه، هيمر عليهم كسرعه البرق، وفي ناس سرعتها زي سرعة اللي راكب خيل، وفي واحد بقى ماشي يدوب ويحبو. اللي عدى زي البرق ده يعني تبقى انت واقف كده هوب واحد عدى، مين ده؟ اه ده الاخ عبد الرحمن. مين ده؟ ده الاخت حفصة. مين دي؟ ده شهندة. يا ايه اللي عداها كده؟ هي كانت بتعمل ايه؟ لا ده كانت دي بقى ده اسرار، ده احنا شفناها في يوم اللي ده طلع في القبر من قبرها طلع بتسبح. خلاص بقى كله بقى الدنيا بتتغير خالص، خافضة رافعة، في ناس بتروح الناحية دي وفي ناس بتروح الناحية دي. ففي الصراط هنشوف، وهنشوف مين اللي بيقع، هنشوف احنا عند الحوض مين اللي بيتبرأ منهم النبي، ومين اللي قاعدين يقربوا من النبي، ومين اللي ايه بيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في الشفاعة مين اللي بيشفع؟ يعني انت هتكوني هتشفعي لحد، ومين اللي هيشفع لك؟ والقنطرة بتاعة المؤمنين واحنا بنعدي عليها، كل ده ان شاء الله نتكلم فيه. فهنتكلم في الجنة ونتكلم في النار. انا مرادي من السلسلة ديت مش المراد السلسلة ديت اللي انا ارعبك، لا، انا احط قدامك الصورتين، احط قدامك الصورتين وحضرتك اختار الصورة، انت مختار عاوز تاخد ايه. زي بالظبط كده انا جاي اكلمك على الناجح ده بيكمل ازاي، وان الفاشل ده بيكمل ازاي، وحضرتك اختار عاوز تروح فين. خلاص احنا دورنا كمسلمين، انا واجب عليا كمسلم بما ان انا اخترت ديني الاسلام، بقى في واجب اجباري عليا تجاه كل مسلم. ايه هو الواجب ده؟ وتواصوا بالحق. ايه هو الواجب ده؟ امر بمعروف ونهي عن منكر. فكون ان انا مسلم وكون ان حضرتك مسلم بقى في حق ليك عندي. ايه هو الحق ده؟ اللي انا اذكرك. انت بقى حضرتك تعمل ولا لا تعمل، ان شاء الله طبعا تكون من اهل الايمان وتفعل، لان الذكرى تنفع المؤمنين. ده دورنا، فاحنا دورنا ان احنا نذكر بعضنا، دورنا ان احنا نحاول بقدر الامكان نعين بعضنا وتواصوا بالحق. احنا في تواصي بالصبر كتير، معلش اصبر، معلش اللي جاي احسن، في بلاء في فقر، فبنتواصى كتير، لكن تواصي بالحق. عاوزين نثبت بعض، عاوزين نذكر بعض، لان في ناس كتير جدا وقع. سبب الوقوع مش ان هو وحش ابدا، بالعكس ده هو متضايق جدا من اللي هو فيه والحال اللي هو فيه. امال سبب الوقوع ايه؟ مش لاقي حد يساعده، مش لاقي صحبه صالحه، مش لاقي حد يذكره، كل اللي حواليه بيزقوه في الاتجاه التاني ده. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ويبارك لنا فيكم ويرزقنا واياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.